سؤال أيوه. سؤال سيدي تفضل. بالنسبة لصلاة الفجر كله في بعض المساجد بأذن أذانية. نعم. فهل هو وارد أو غير وارد الأذانية؟ كيف موارد؟ وارد. وارد في الصحيحين. صلي تحيه المسجد بارك الله فيك. ركعتين مقترب من السترة من الجدار. وهي كمان السؤال الثاني انه في يوم الجمعة. هذا السؤال انت اخذت رأس الجواب. بدي اعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم اذان بلال. فانه يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. شايف؟ في له مؤذنين، احدهما بلال ما في حدا ما بيعصوا. الثاني ابن ام مكتوم اسمه عمرو. قال له لما تسمعوا اذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلص ما بقى في اكل. لا هو بيؤذن بليل. وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له أصبحت أصبحت حينئذ يؤذن لأنه ضرير لا يرى. الشاهد في مؤذنين، واحد بيؤذن أذان الأول ليستيقظ النائم يدارك اما صلاة الوتر او صلاة الليل، يدارك السحور اذا بده يتسحر. فبيقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. انت كان يؤذن اذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له اصبحت اصبحت حينئذ بيأذن. هذا الاذان هل كان يأذن ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة. شايف؟ ففي أذانين وهذا في حكم بالغة. ما على صف اليوم رمضان. نعم رمضان كل أيام السنة. كل أيام السنة ذكر لأنك أنت بتعرف في ناس بيصوموا غير رمضان نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس. في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم. في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض. هدول شلون بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. انا اعرف حوادث يعني مؤسفة جدا. ننزل الى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الاذان الثاني. بينزل الواحد فبيمر به بعض الناس متلهف تشعر انه هلا هو فاء من النوم. دخلك في وقت نتسحر وكنت اسمع بأذني. الجواب لا ما في وقت. ليش؟ لأنه أذن أذان الإمساك. تعرفوا أنتم أذان الإمساك هذا أذان ضد الإمساك لأن الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تغير. الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمكم. أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر. الامساك هن بيصرفوا في الرزنامات قبل الاذان ربع ساعة. فبتلاقي شيخ وامام مسجد بيجي الملتهب بيقول له انا ما تسحرت. في معي وقت بيقول له لا لانه اذن واذان امساك. بينما هو اذان الطعام. ف أكلوا واشربوا حتى يؤذن أذن أم مكتوم. الشاهد أخي أن الأذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى أنه قضية مو بس مشان الصيام، ذكرت لك قال في رواية ليقوم النائم، يقوم يصلي يعني. وبتعرفوا فيما أظن أنه تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال مو كل الناس بيستطيعوا، لكن هل ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم، ما في مانع. لكن بعض الناس في عندهم قدرة، عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبأ، بيسمع أذان الأول فبيستيقظ كما يستيقظ من الأذان الثاني لصلاة وذهاب إلى المسجد. فإذا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟